من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه، في روضة من رياض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي جلسة تصلنا بسيرته العطرة النيرة. معنا هذه الليلة حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فحي الله البخاري وحي الله مسلم. الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللثبية أو اللثبية على صدقات بني سليم، فلما بعثه صلى الله عليه وسلم لقبض صدقات بني سليم أتى فقال: يا رسول الله، هذا لكم، يعني من الصدقة، وهذا أهدي إلي. فقال عليه الصلاة والسلام له: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فترى هل يهدى إليك أم لا؟ ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال أبعثهم لقبض الصدقات فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا كان جلس في بيت أبيه وأمه فيرى هل يهدى إليه أم لا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يأخذ رجل شيئا أو مالا بغير حق إلا أتى به يوم القيامة. إن كان يعني هذا، ولا أعرفن، هذه رواية مسلم، ولا أعرفن رجالا يأتون يحملون على رقابهم ما أخذوا، إن كان إبلا فبعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هل بلغت؟ قال أبو حميد: رأى بصري وسمعت أذناي. هذا الحديث في الصحيحين. ومجمل قصة الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبعث صدقات لأخذ صدقات الناس يبعث عليه الصلاة والسلام رجالا من أصحابه، ففي هذه المرة بعث هذا الرجل واعتمد عليه صلى الله عليه وسلم ووثق بدينه وإخلاصه وأمانته، فذهب هذا الرجل فجمع الصدقات، والناس لهم مقاصد في الهدايا، بعضهم يهدي للرشوة، وبعضهم لأغراض يصل بها إلى غرضه، فأهدوا له فقبل الهدية، ولو كان لم يعينه صلى الله عليه وسلم عاملا ما أهدي له أبدا، فما أتته الهدايا إلا من هذا الطريق. فأتى فدخل المدينة بفرقتين وطائفتين من الغنم، فسأله صلى الله عليه وسلم: ما بالك قسمت الغنم؟ أو كما قال، قال: هذا لكم، يعني لبيت المال وللزكاة، وهذا لي. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال له كلمة حارة ساخنة، كلمة حارة ساخنة: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فترى هل يهدى لك أم لا؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فأعلن بيانا عاما لكل من يلي شيئا من أمر المسلمين، خاصة أو عامة، أن الله يحاسبه يوم القيامة. وفي المسند من حديث عبد الله بن المغفل، وأنا بعيد العهد عن هذا الحديث، لكن في سابق علمي أنه عن عبد الله بن المغفل بسند حسن: لا يأتي أمير يوم القيامة إلا وهو مغلول، فإن أصاب في ولايته فك غله، أو فك الله غله، وإن لم يصب فدهده على وجهه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أولا أعلام الحديث. عنوان هذا الدرس هو الإنقاذ من هذه الورطات، أو أنقذ نفسك أيها المسكين الذي تولى شيئا من الولايات أو يسأله الله سبحانه وتعالى عن شيء من الأموال. أعلام الحديث: أبي حميد الساعدي أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، من بني ساعدة، وبنو ساعدة هم الذين جعلهم صلى الله عليه وسلم في المستوى الرابع، يوم صنف الأنصار درجات. يوم قدم يدخل المدينة من غزوة فنظر إلى قرى الأنصار وإلى قبائل الأنصار واستعرضهم في اللائحة، فانتظر فقال عليه الصلاة والسلام: خير دور الأنصار بنو النجار، وهم أخواله أو أخوال أبيه عليه الصلاة والسلام، ومنهم أنس بن مالك، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارثة، ثم بنو ساعدة. وبنو ساعدة سيدهم سعد بن عبادة الكريم الغطريف الشجاع الجحجاح، فسمع بهذه المقالة فغاضه لأنه قوي الهمة، كيف يوضع في المرتبة الرابعة؟ فحرك ناقته واقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، فضلت علينا الناس. قال: أفلا يكفيك أن تكون من الخيار؟ لأن الأنصار ما يقارب 10 قبائل أو 10 أسر، لم يذكر صلى الله عليه وسلم إلا 4. قال: أفلا يكفيك يا سعد أن تكون الرابع والخيار خيار؟ ولو أنه تأخر في المرتبة، لكن هذا أمر الله وقضاء الله وقدر الله. هذا أما الأزد فهم أزد شنوءة، الذين منهم ابن اللتبية، هذا صاحبنا هذه الليلة. ونحن للمعلومية قبائل الجنوب أزديون حتى الموت، من قبائل الأزد، ومنهم ابن اللتبية عبد الله، قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، فأرسله صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة فأتى بهذا الخبر. والأزد وفدهم حديثه ضعيف، ولو أنه في فضائل الأعمال، قدم وفدهم 7 كما تعرفون، فرآهم صلى الله عليه وسلم عليهم من الأبهة والجلالة والمهابة ما يلحق بمستوى الرجال العظماء، فتكلموا فكانوا أحسن وأحسن. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: حكماء فقهاء سادوا من فكهم أن يكونوا أنبياء. أما بنو سليم فهم قبيلة عربية تسكن ساحل البحر الأحمر، وهم يجاورون جهينة وأشجع وأسد وتلك النواحي، ومنهم فضل كبير وخير كثير، لكنهم أسلموا متأخرين، ولذلك لم يجعل لهم الله عز وجل كالمتقدمين. والمتقدم دائما هو الذي يعرف له الفضل. يقول الهذلي: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسلمى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فقلت الفضل للمتقدم. قال سبحانه وتعالى فيهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أتوا إلى المدينة فقالوا: يا رسول الله آمنا، الناس حاربوك إلا نحن فما حاربناك. هذا منة، المنة لله ولرسوله، يمتنون على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا. من الذي له الفضل؟ ومن الذي له الكرم؟ ومن الذي له العطاء إلا الله؟ يمنون عليك أن أسلموا، وأنت هديتهم إلى طريق الإسلام، وأنت قدتهم إلى دار السلام، وأنت بينت لهم الكرامة والإكرام، فأتوا كأن لهم الفضل عليك. لا والله، الفضل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم إن هداكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين فالمنة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. قضايا الحديث في هذا الحديث قضايا، منها عظم مسؤولية الإمارة وخطورتها، وأنها حمل ثقيل، وأن الله عز وجل يسأل الناس وخاصة من تولى الولاية يوم القيامة في موقف عصيب، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من كل خطورة. المسألة الثانية أخذ الصدقات من الناس ولا تترك في أيديهم، فإنها لو تركت تلاعبوا بها. المسألة الثالثة محاسبة العمال واستقصاء أخبارهم وطلب أعلامهم، ليكون الإمام وثيقا في صلته بعماله، وقصص في ذلك. القضية الرابعة هدايا العمال، هل تقبل؟ هل يقبل العامل أو الأمير أو المسؤول أو رئيس الدائرة، هل يقبل هدية من الرعية ومن الناس؟ هذا ما سوف نراه إن شاء الله. الخامس التعميم في الدعوة بلا تشهير وبلا تجريح وبلا ذكر أسماء. السادس الخطب للحاجة ونفض القلوب وتوعيتها للتبصر بطريقها إلى الله تبارك وتعالى. السابع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد في خطبه. الثامن الهدية وما ورد فيها. أما التاسع فقد مر ولكننا سوف نقف مع بعض الأعلام وبعض السير وهي التي ترد في الحديث أو فيما شابه الحديث. عظم مسؤولية الإمارة. أكبر قضية في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام على المنبر فجمع الصحابة مهاجرين وأنصار فقال: ما بال الرجل منكم أبعثه أو رجالا أبعثهم لأخذ الصدقات، فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم شيئا ليس له إلا أتى به يوم القيامة. تصور، إلا أتى به يوم القيامة. فمن يأتيك بالمال الذي في الدنيا، ومن يأتيك ببقر الدنيا وغنم الدنيا وإبل الدنيا، لكن يأتي بها الله ويصورها على أكتاف الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا أعرفن، جاءت للقسم اللام وقيل فلا أعرفن للنفي وهي الأصح، قال فلا أعرفن، كأنه يقول: أرجوكم لا تحرجوننا يوم العرض الأكبر عند الله، لا تخيبون الأمة المحمدية بالخيانة، لا تفضحون الأمة على رؤوس الأشهاد. فلا أعرفن، يقول لا أرى هذا المشهد، لا أعرفن رجالا يأتون وعلى كتف أحدهم بعير له رغاء. من سرق في الدنيا، من غل في الدنيا، من خان في الدنيا ببعير حمله على أكتافه يوم العرض الأكبر، صحت به الأحاديث. ويأتي البعير ما يأتي ساكت، يأتي وله رغاء في الموقف والناس يشهدون، نسأل الله العافية والسلامة، لأن ذاك موقف المنايح أو الفضائح. إما إنسان سدد واتقى الله في المال وخاف في الولاية وفي المسؤولية فهو ممنوح ومشروح، أو إنسان سلم منها سلامة مطلقة فأتى الله وهو أبيض نقيا، وإما إنسان مفضوح يوم العرض الأكبر فيأتي وليس البعير ساكت، لكن للبعير جمجمة ورغو وزبد يرغو وله رغاء حتى يراه الناس فيعلمون فضيحة هذا الرجل في الدنيا، تستر عن جيرانه، تستر عن زوجته في بيته وعن أطفاله، لكن الذي يعلم السر وأخفى هو أعلم بأنه خان وبأنه غل. فيأتي، ولذلك من غدر يأتي بلواء منصوب يقول مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. ولا حسرة ولا ندامة ولا كسف ولا كسحة إلا في ذاك اليوم. الدنيا همها سهل وبسيط وهي نسبية، 60 سنة أو 70 وينقضي فيها ومن فيها، لكن كل على رؤوس الأشهاد يوم العرض الأكبر. أو بقرة لها خوار يأتي والبقرة محملة على ظهره تخور أمام الناس لتخبر أنه خان في مال الله عز وجل الذي استرعاه الله فيه. ولذلك ما بلغ الصحابة إلى هذا الزهد والتقشف والاحتمام من أموال الناس هذه المنزلة إلا هذه الأحاديث وأمثالها. أبو بكر يموت ما خلف إلا ثوبين وبغله وشيء من مال، ويقول: اذهبوا بها إلى عمر بن الخطاب وقولوا لعمر: يا عمر اتق الله، لا يصرعكن الله كمصرعي. فلما وصلت إلى عمر بكى حتى جلس وقالت: أرسل الخلفاء بعدك يا خليفة رسول الله. وعمر لما تولى ما أخذ قليلا ولا كثيرا حتى يقول على المنبر: والله الذي لا إله إلا هو ما رزقت من مالكم شيء إلا بردتين، ثوبين، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء. وعين له راتب كان يقوم بأحواله كفافا، فإذا بقي دقيق أو بقي شيئا من زبيب أو شيئا من سمر رده إلى بيت المال. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، حسبي وحسب القوافي حين أرويها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، يا رب هب لي بيانا أستعين به، على حقوق العلا قد قنام راعيها، كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. هذا هو التاريخ المشرك، هذا هو الرجل القرآني الفذ الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف يمر بنا على الطريق مع علي وأبي ذر وأبي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. سوف نستمع في أخبارهم في الإمارة إلى ما عطر أو شاة تيعر، أو يأتي هذا الرجل الخائن الذي خان شاه عليه بالشاه. وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة الذين هما في الصحيحين أن من غلى ذهبا صفحت له صفائح فأحرقت به، وهذا شهده في القرآن، وهو الذي يكنز ويغل ويخون. إن الذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا خونة هذا كنزكم، يا خونة هذا ميراثكم، يا خونة هذا مالكم في الدنيا. فالله الله أن يراقب الإنسان نفسه مع الله ولا يستصغر أي مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، درهم واحد، ريال واحد، شيء من حب، شيء من زبيب، شيء من ثياب، إنها مسؤولية أمام علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وقاء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من تولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشفق عليه. هذا الحديث صحيح، فمن رفق ورحم رحمه الله، ومن شق عليهم وأخذ أموالهم وأتعسهم أتعسه الله في الدنيا والآخرة. وفي حديث لكن في سنده نظر: الناس عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، لكن ضعف من كثير من العلماء هذا الحديث ولو أن معناه صحيح. لما عرف ذلك الصحابة تيقنوا أن الإمرة لا تصلح أبدا، وأنهم إذا أقدموا على الإمرة أقدموا على النار، فكانوا يستعفون الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: اذهب يا فلان. قال: أعفني يا رسول الله من الإمرة. قام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا في المسجد فقال: والذي نفسي بيده لا نولي أحدا منكم على عمل فينقصنا ولو مخيطا أو شعرة إلا أتى بها يوم القيامة. فقام رجل أسمر من الأنصار أسود فقال: يا رسول الله خذ عملك، والله لا أتولى لك عملا. قال: ولما؟ قال: سمعتك تقول كيف وكيف. فرفع عليه الصلاة والسلام إصبعه قال: والله والذي نفسي بيده لقد قلته، والذي نفسي بيده إني أقوله الآن، أن من تولى عملا فنقصنا مخيطا أو شعره ليأتي النبي يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأحجموا جميعا حتى يقول عمر: ما أحببت الإمرة في الإسلام إلا مرة واحدة. ما هي يا أبا حفص هذه المرة؟ ما هي هذه الليلة التي أحببت فيها الإمرة وأنت لا تحب إلا الآخرة؟ يقول: ما أحببت الإمرة في حياتي، ما أحببت المنصب والتولي إلا مرة واحدة. اسمع إلى الصادق، الصادق مع الله، والصادق مع القرآن، والصادق مع الإسلام، والصادق مع نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول، وهو حديث ابن عباس أسوقه من رواية ابن عباس، قال: أرسل صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر أبا بكر فلم يفتح عليه، ثم أرسل عمر فلم يفتح عليه، فاهتم الناس وباتوا يدوكون ليلتهم كيف تفتح خيبر. تحصن بها اليهود حتى تعرضت لجيش المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يقتحمها اقتحاما، لكن أراد أن يفتحها أولا بجيش وكتيبة، لكن في الليلة الثالثة صمم عليه الصلاة والسلام على اقتحامها بكرة النهار، وأحرق شيئا من النخل ومن المزارع، حتى يقول حسان وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة عسكرية رائعة ويذم اليهود: وهان على سوات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يقول الأمر سهل، انظروا بني لؤي يعني أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا بكم يا إخوان الكردة والخنازير، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأتوا تلك الليلة فناموا وهم من الهم في هم لا يعلمه إلا الله. تحصنت خيبر، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قلت نفقتهم وذهب طعامهم وشرابهم وأتاهم أمر عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في ليلة دامسة بطيئة النجوم لكنها طيبة متفائلة بإذن الله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما أحسن هذا الرجل! فمن هو هذا الرجل؟ هو أبو الحسن علي بن أبي طالب. أما أبوها فهو أكرم مرسل، هذه فاطمة، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي سيف لا تسأل عنه سوى سيفا غدا بيمينه تياها، هذا محمد إقبال. فقال عمر: فأحببت الإمرة ذاك الليلة، يريد أن يكون هو، لا والله ليس للإمرة ولا للفخر ولا للشهرة ولا الرياء والسمعة، ولكن لعله أن ينال يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فكلهم ما أتاه النوم، خاصة كبار الصحابة الأسماء اللامعة، النجوم التي تأتي دائما في المقدمة ما أتاهم النوم، يريدون هذه المواصفات. وبعد صلاة الفجر صلى صلى الله عليه وسلم بالناس، وعلي شاب فقير عليه كساء مخمل أتاه من البرد وكان أرمد تلك الليلة ما يرى مد يده أبدا، قادوه إلى الصلاة وهو في طرف الناس، ما طلب الإمرة ولا سعى لها ولا حرص عليها. قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه. أين علي بن أبي طالب؟ قال الصحابة: يا رسول الله مريض ما بات البارحة ولا يبصر شيئا أبدا. قال: علي به. فذهبوا إلى أبي الحسن فأخذوه، رجل المواقف المشهودة في الإسلام. ولذلك يقول وهو يبكي لما مر بسورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: أنا أول من يجثو عند الرحمن يوم القيامة للخصومة على ركبي. يقول: أنا أول من يجلس على العرصات في القيامة للخصومة يوم أتبارد أنا ويوم أتحاكم أنا ومن باردني في بدر، لأنه بارده رجل من الكفار وبارده ورجلا كانوا ثلاثة من المسلمين وثلاثة من الكفار، فسوف يحكم الله بين الثلاثة والثلاثة، والقضية معروفة، الحق معروف والباطل معروف، لكن الله ليس بظلام العبيد، يأتي بالثلاثة المبارزين من حزب الحق مع الثلاثة من حزب الضلال والغي، فيقول: لماذا تختصمون؟ هذا أن خصمان اختصموا في ربهم. فعلي رجل المواقف أتى يقودونه بيده حتى وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: خذ الراية. والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم، قال: يا رسول الله والله ما أبصر شيئا حتى مد يدي، أرمد العينين. فتقرب منه صلى الله عليه وسلم وتفل في عينيه، فإذا هو يرى كرؤية قلبه للحق ما كأن به قلبة واحدة. فأخذ الراية بيده، قال: ماذا أفعل؟ يتلقى التعليمات، ماذا أفعل يا رسول الله؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ وإذا قال لك قاتلهم فهو على كلمته. وعلي رضي الله عنه وارضاه الرجل الذي يضرب هامات الملاحدة والطغاة في سبيل الله، علي يجذر الكفار جذرا. قال صلى الله عليه وسلم: يا علي أمشي على رسلك وادعهم من الإسلام، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأخذ الراية، قال أحد الصحابة أظنه بريدة بن حصيب: والله إنا كنا نهرون معه هرولة، يعني يهرولون، كان شابا متينا قويا ولو أنه فقير لكنه كان بطينا، حتى أوردوا عنه في السيرة أن أحد الخوارج قالوا: ما نراك زاهدا وأنت بطين كبير البطن، قال: أما أعلاه فعلم وأما أسفله فنعمة من نعم الله. فأخذ يثب ويثب معه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كالأسود، فأتى يناديهم: انزلوا يا أعداء الله، انزلوا يا موعود الله. حاول عرض عليهم الإسلام ما فعلوا، ثم نزل له مرحب في القصة التي مرت بنا كثيرا، فقتله علي وفتح الله على يديه. قال عمر: فما أحببت الإمرة إلا ذات اليوم. أما غيرها فكان يتملس من كل جهة لا يريدها، حتى يوم تولى الخلافة في أول يوم وقت البركيات والتشريفات والهناء والترحاب قام يبكي على المنبر حتى ما استطاع أن يتكلم. عمر رضي الله عنه أورد عنه ابن جرير أنه ما استطاع أن يتكلم أبدا، ثم قال في اليوم الثاني: اللهم إني بخيل فاجعلني كريما لأوليائك، اللهم إني شديد فاجعلني رحيما لأوليائك، إلى آخر خطبته الصادقة رضي الله عنه وأرضاه. أتى العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى أن له حقا في تولي الإمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يولي الناس لا ينظر إلى نسب ولا ينظر إلى أسرة ولا ينظر إلى قبيلة، أتقاهم أقربهم إلى الله وإلى رسوله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى ورد في المسند أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته الخلافة. سالم مولى رفيق حافظ القرآن يقول: لو كان حيا لوليته الخلافة على المسلمين جميعا. وسالم هذا يقول في اليمامة: بئس حامل القرآن أنا إذا انهزم المسلمون اليوم أو أتي المسلمون من قبلي. حضر اليمامة فاغتسل وتكفن وكان يحفظ القرآن وأخذ العلم وحفر لأقدامه إلى ركبه في الأرض وقال: والله لا أتزحزح وقبري هنا. فأتت الكتاب كتاب مسيلمة ووقف يقتل ويقاتل حتى قتل في سبيل الله. فهذا هو سالم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ذلك. فالعباس أتى قال: يا رسول الله وليت فلانا وليت فلانا، أريد أن توليني إمرة. توليني ولاية، لأن المتولي يكسب، يكسب أولا الناس يخافونه ويرهبونه ويحترمونه ويقدرونه، حتى أقل دائرة من الدوائر إذا كان رئيسها على ظهر المنصب وفي المنصب وجد تقديرا من الناس، لأن تقدير الناس في الغالب على الدنيا، لكن إذا عزل أصبح في أطرف المجلس. قبل يعانقونه ويا أبا سعيد ويا أبا علي ويا أبا عبد اللطيف حياك الله بياك يا حسنة الدهر ويا بركة الزمان، لكن إذا انتهى انتهى ودادهم معه. وكم في الحفل أبهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعد في قصيدة طويلة يقولها أحد الأدباء من الشوافع، يقول إن هذه الدنيا إنما تقاس، يعني معنى كلامه أنها تقاس بالرتب، لكن إذا انتهت رتب الدنيا فلا ينتهي الدين. ولذلك كان ميزان الصحابة تقوى الله عز وجل، فقال يا رسول الله ولني ولاية، قال يا عباس يا عم رسول الله، يعني أنصحك، نفس تنجيها خير من إمارة لا تخشيها. يقول تريد النجاة من النار، تريد النجاة من العار، تريد النجاة من الحساب والعذاب والنكال، نفس تنجيها خير من إمارة لا تخشيها. بالله ماذا ينفع الإنسان إذا قدم يوم القيامة وقد تولى إمرة الدنيا جميعا، ثم لم يعدل ولم ينصف ولم يتق الله، ثم خسر نفسه، الخسارة والخسارة الذي خسر نفسه. قال نفس تنجيها ولا إمارة تحصيها، فأخذها رضي الله عنه وأرضاه وصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا ذر لزهده رضي الله عنه وأرضاه كان صريحا، حتى يقول بعض العلماء ربى في الصحراء فهو صريح كالصحراء، وعاش في الصحراء فهو صادق كالصحراء. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله وليت فلانا ووليت فلانا ووليت فلانا، فلماذا لم تولني؟ قال يا أبا ذر والله إني أحبك، أحب لك الخير كما أحب لنفسي. في بعض الروايات يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة، بئسة المرضعة، بنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. هذه الإمرة يقولها صلى الله عليه وسلم أحب لك من الخير ما أحب لنفسي، وأنصح لك لأني أحبك ما أنصح لنفسي، فلا أنصحك أن تتولى أبدا. ثم قال له إنك ضعيف، قالوا ضعيف الرأي، ولا يدل ضعف الرأي على ضعف الفضل. بعض الناس من أولياء الله الأبرار قصره في الجنة كالربابة البيضاء، بعض الناس من أفضل الناس الذين يمشون على الأرض، لكن لا يعرف لا يبيع ولا يشتري ولا يساوم ولا يخادع ولا يماكس، يصدق طيب القلب وفيه طيبة وقرب وسهولة، لا عنده لا تصريف ولا تحريف، لكن يقوم بشؤون دينه، فهذا من الفضائل الكبرى. لكن بعضهم يجمع مع الدهاء والقوة في الدين والعمق قوة في الدنيا كعمر بن الخطاب، هذا رجل الدولة ورجل الدنيا والآخرة. إن جيت في طريق الجنة وجدته من السابقين، وفي طريق الدنيا ليس، يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، يقول أنا لست خبا لكن ما يخدعني أحد، وصدق رضي الله عنه وأرضاه. فنصحه صلى الله عليه وسلم نصح أبا ذر وقال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، أول ولاية المنصب والمسؤولية ولو الإدارة أو غيرها بشرى للناس وللأهل الأقارب، ويوم العزل يوم مأثر، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة هذا أمر. ثم أتى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه سيد القراء إلى عمر فقال يا عمر كيف تولي الناس وتتركني؟ قال عمر والله يا أبي، والله يا أبا المنذر إني أحبك كحبي لنفسي، ولكن ما تركتك من الإمرة إلا لألا أدنس إيمانك، لألا أدنس إيمانك. فبقي وأخذها نصيحة من عمر، فلم يتولى ولاية حتى لقي الله سبحانه وتعالى. هذه هي طائفة من بعض قصص الصحابة يوم أحجموا عن هذه الأمور، ولذلك كانوا يقفون أمام عمر فيوليهم فيقول أحدهم لا ما أريد ذلك، يأتي بأبي عبيدة فيوليه إمرة الجيوش فيتمرس يتمرس ويحاول أن يتخلص فيرغمه عمر رضي الله عنه، يأتي بسعيد بن عامر فيقول تول، قال والله لا أتولى، قال والله لا تضعون الخلافة بعنقي ثم تذهبون وتتركونني، فولاه غصبا. وهذا منهج للسلف الصالح وصل حتى القرون القرن الرابع والخامس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أتوا بأبي حنيفة ليولونه القضاء فقال أنا لا أصلح للقضاء، قال الخليفة أنا لا أصلح للقضاء، قال الخليفة له كاذب أنت تطلع القضاء، قال ما دام أني كاذب فلا أطلع القضاء، فتركه من القضاء. وأتي به في المرة الثانية فقال أنا لا أصلح القضاء، قال تصلح، قال ما أستطيع، فحاولوا فيه حاولوا ثم جلدوه 80 جلدة وأعفوه من القضاء. وورد أن الإمام مالك حاولوا فيه بكل الوسائل فرفض، وأتوا كذلك بإسماعيل بن إبراهيم بن علي فولوه القضاء، فذهب ابن المبارك فكتب له ويلك من الله، إن في الحديث القضاة 3 2 في النار وواحد في الجنة، فانظر أن تكون من الاثنين. فكتب لابن المبارك ما فهمت ما تقول، قال ابن المبارك أبى هذا إلا أن يكسر له العصا، يقول ما عرف ما لمحنا له أبى إلا أن يكسر له العصا. قال فكتب له قصيدة لأنه ما فهم بالنثر فيفهم بالشعر، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أخطأت فقل لي إذن زل حمار الشيخ فطيني. فذهبت قصيدة طويلة، وكان من أشعر الشعراء ابن مبارك من أشعر الشعراء، وشعره من أجمل ما يقال. فذهب فلما قرأ القصيدة عرف فبكى حتى بل الورقة، ثم دخل على هارون رشيد قال شيباتي يا أمير المؤمنين عزلني فعزله. قال عرفت من ضللك يا ابن علي. قال من هو؟ قال ابن المبارك، لأنه ينصحهم ابن المبارك ولا يريد لإخوانه أن يتعرضوا على نار تلظى، النصيحة في الدنيا ليست في الآخرة. وابن المبارك لم يتولى أبدا، والإمام أحمد وابن تيمية. لكن هنا مسألة أن يبقى هذا المنصب والدائرة والمكان بحاجة لك، وأنت إن شاء الله من أصلح الموجود فلا تتأخر. قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظا عليم. فيوسف رأى أن الأمور تنتهي وأن الكفار يتولونها فتقدم لأخذها. قال عمر وقد عزل أبا هريرة عزله من البحرين، لماذا؟ لأن قدامة بن مضعون أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه من أهل بدر يظن أن الخمر ليست محرمة، قرأ قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال ما دام أنه لا جناح علينا فيما طعمنا وشربنا فشرب الخمر. فأتي به إلى عمر وكان هو صهر عمر، أخت عمر عند هذا، لكن عمر لا يعرف في الحق لومة لائم على نفسه لو كانت نفسه التي بين جنبه. فقال للصحابة وجمعهم ماذا ترون؟ قالوا هو مريض، وهو مريض صحيح رضي الله عنه وأرضاه، من الذين اطلع عليهم الله فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال ماذا ترون؟ قالوا مريض. وقال علي نرى يا أمير المؤمنين أن تتركه حتى يتشافى. قال لا والله، لئن أن يلقى الله وهو مطهر بالحد خير من أن يموت وما طهرته، لكن اذهبوا إليه. فذهبوا إليه فسألوه، قال الخمر ليست محرمة لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستشار الصحابة. قال علي بن أبي طالب إن كان أصر على رأيه فيقتل بالسيف، وإن كان فيجلد جلدا. فسألوه فرأوا أنه متأول فجلدوه، وهو من الأخيار الأبرار الذين أخطأوا، والإجماع منعقد كتابا وسنة ونقلا على أن الخمر حرام، وأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. لكن هذا الرجل له عذر، وصله بلاغ من الله وقد قدمه في خدمة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فعزل أبا هريرة لأنه أدلى بشهادته لكن بصورة تختلف عما يطلب من عمر. ثم أتى عمر واحتاج لأبي هريرة، قال تولى، قال والله ما أتولى. قال ولما؟ قال أخاف 3 و2. قال قل 5. قال لا أخاف 3 و2. قال ما هي 3 و2؟ قال أخاف أن يجلد ظهري ويؤخذ مالي ويسفك عرضي، وأخاف في الآخرة أن أوتى مغلولا وأن أرد على وجهي في النار. قال عمر يا ابن أم أبي هريرة أنت خير أم يوسف الذي يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظا عليم؟ قال يوسف كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، وأنا ضعيف ابن ضعيف ابن ضعيف ضعيف، وكما قال وهو صدق رضي الله عنه. فمن وجد في نفسه قوة كما أفتى بذلك أهل العلم، حتى ابن تيمية في باب القضاء يقول إذا تركت القضاء عند المسلمين وتركت أمور المسلمين سوف تضيع، ويتولاها كل فاجر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يريد المال من أي جهة ثم يستعبد عباد الله ويجعلهم خولا. فهذا يستثنى في هذه السورة إذا رأى الإنسان من نفسه قوة وعلم أنه سوف يتقى الله عز وجل. المسألة الثانية أخذ الصدقات من الناس. الله سبحانه وتعالى كتب الصدقات، والصدقات إذا أطلقت في القرآن معناها الزكاة، وجعل هناك عمالا. قال في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يترك الصدقات في أيدي الناس يتلاعبون بها، كان يرسل عماله. وفي الصحيحين أنه أرسل معاذا، والشاهد قال فيه: وأخبرهم بعد الصلاة إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وتوق دعوة المظلوم. قال وفي لفظ: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأرسله صلى الله عليه وسلم ليقبض الصدقات ولم يتركها للناس، فكان من أبر الناس معاذ رضي الله عنه، لم يتدنس من مالهم بشيء. وممن أرسلهم صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لجمع الصدقات من الناس، فمر بالناس جميعا وأتى، وهذا الحديث صحيح، وقال: يا رسول الله، كل الناس دفعوا لي الصدقة أو الزكاة إلا ثلاثة. قال: من هم؟ قال: عمك العباس وخالد بن الوليد وابن جنير. قال: أما عمي فيا عمر، أما علمت أن عم الرجل سن أبيه؟ هي علي ومثلها، لأن العباس أسلف الرسول عليه الصلاة والسلام قرضة لسنتين، واستحي يوم أتوا يأخذون الصدقة أن يقول أعطيتها الرسول صلى الله عليه وسلم، فمسك الصدقة ليعرف أنهم سوف يعرفون، لأنها عند بيت المال. قال صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد احتبس أذرعه وأعتده في سبيل الله. يقول: شيء أوقفه في سبيل الله تطلب منه الصدقة؟ خالد كان له 100 فرس و100 سيف و100 درع في بعض الروايات. قال: هي وقف في سبيل الله. يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال؟ من هو بادله؟ هو البحر، من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. هذا ابن جميل فيه نفاق، ولعله تاب من ذلك، فإنه منع الصدقة وكان فقيرا، والذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم منع الصدقة. في الأخير أنزل الله عز وجل: ومنهم من يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا في ابن جميل وأمثاله. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل أصحابه، لكن يرسل الأمناء، يرسل أهل الأمانة، يرسل أهل الاستقامة. أرسل للنصارى أبا عبيدة وقال: لا أرسلن معكم أمين جد أمين. ويشترط في من يتولى الأموال على الزكوات والصدقات والتبرعات وهذه الأمور أن يكون فيه خصلتان: القوة والأمانة. القوة العقلية، يكون مصرفا مقدما محرفا مزيلا محيلا، والأمانة أن يكون أمينا. ولذلك تقول ابنة الرجل الصالح، قيل شعيب وغيره: يا أبت استأجره، لموسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأمانة بلا قوة ضعف، وقوة بلا أمانة فجور. والقوي والأحسن والأطيب أن يكون قويا أمينا. فأرسل صلى الله عليه وسلم مع وفد نجران أبا عبيدة وقال: لأرسلن معكم أمين جد أمين. والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحة يشاطرهم النخل ويخرص نخلهم، نخل اليهود. فوصل إلى اليهود، منظر إلى إخوان القردة والخنازير: الذي يتربع على الخساسة يموت على الخساسة، والذي يعرف الدساسة يموت على الدساسة والنجاسة والانحراف والعياذ بالله. أتوا فجمعوا لبن رواحة أموالا، لماذا؟ رشوة. سبحان الله، ما وجدتم إلا عبد الله بن رواحة الذي ينتظر الموت صباح مساء في سبيل الله، لا يريد الدنيا إلا لمرضاة الله. أما وجدتم إلا صحابيا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من مشى على الأرض؟ فأتى وقال: يا بن رواحة، خذ هذا المال وراعنا في الخرص. فاحمر وجهه حتى أخذ ينتفض، قال: يا إخوان القردة والخنازير، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم أبغض عندي من أمثالكم ومن عدتكم من القردة والخنازير، وإن هذا لا يمنعني أو لا يحملني على الحيف، يعني على ظلمكم، والله لا أظلمكم ولا أخذ هذا قيد أنمله. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا العدل قامت السماوات والأرض. وعاد بن رواحة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما علم الله أمانة أبي رواح أبي الرواحة وصدقه ردقه الشهادة في سبيله. ولذلك في الصحيح أنه أخذ التكى في حجر امرأته هو بن رواحة، كان من الشجعان الكبار من الأنصار، وكان شاعرا مجيدا يشعر في المعمعة، يقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن أو تكرهن، إن أقسم الناس وشد رنه ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نصفة في شنة. جلس يقرأ القرآن في حجر امرأته وأخذ يبكي ودموعه تسيل على لحيته. قالت: مالك؟ قال: ذكرت قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فأخاف أن أترك وأطرح في النار ثم لا ينظر إلي. فبكت امرأته، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار قال: لا ينجيه الله عز وجل، أو كما قال سبحانه وتعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فنجاه الله بمفازته من الإيمان، حتى رأى صلى الله عليه وسلم سريره من ذهب يعترض في جو وسماء المدينة ليدخل الجنة، وهو قتل في مؤتة في أرض الأردن، هناك حيث يعرفهم الله عز وجل. عدوا القتل لعمر في معركة الشهداء، فقالوا: فلان ابن فلان قتل، وفلان وفلان، ولا نعرف كثيرا. فدمعت عين عمر، قال: ولكن الله يعرفهم، لكن الله يعرفهم سبحانه وتعالى، يعرف أين ولدوا، ويعرف كيف نشأوا، ويعرف الصادق من الكاذب، ويعرف المخلص من المنافق، ويعرف المقبل من المدبر، فهو سبحانه وتعالى العالم بكل شيء. هذا ابن رواحة رضي الله عنه الذي عرضوا له بالمال لأنهم قردة وخنازير يقدمون له رشوة، ولا يعلمون أن قلبه أكبر من الرشوة، إن قلبه عظيم، وإنه يحب الله ورسوله فلا يحب الدنيا أبدا. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. المسألة الثالثة: محاسبة العمال. حق على المسلم من يتولى ولاية وهو رئيس في دائرة أو في مكان أو مجمع أن يحاسب من تحت يده من رؤساء المكاتب ومن المسؤولين عن الأقسام والشعب والدوائر، يلقى الله قد حاسبه. فإن ترك الأمور هكذا مبثوثة معناه الوهن ومعناه الفشل والضياع. والرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث حاسب عماله، أرسله ثم لما أتى اعترضه وقال: أين المال؟ أين الزكاة؟ فأخبره هذا، ولكنه فصل جزءا من الزكاة لحدة وقال: هذا لي. فغضب عليه الصلاة والسلام وأعلن تذمره صلى الله عليه وسلم من هذا التصرف، ثم تكلم عليه الصلاة والسلام بالكلام الذي سمعتم. فيأخذ منه المحاسبة وترك وعدم ترك الأمور تذهب كذا. ويقاس على ذلك من كان مسؤولا في كلية أو مدرسة أو معهد أو ثانوية أو دائرة حكومية أو مصلحة أو شركة أو مؤسسة، أن يتفقد دائما من تحت يده بالحساب وبالجلسة وبالاستقراء من أخبارهم ومتابعة دوامهم وحضورهم وذهابهم وأدائهم للدروس وتحضيرهم للمحاضرات والحصص، ليلقى الله، فإن الله سوف يسأله عن رعيته وعن أساتذته وعن من تحت يده. هذا هو أمر الإسلام في هذا. عمر رضي الله عنه وأرضاه يحاسب عماله. إذا لم يحاسب عمر عماله فمن يحاسب عماله؟ هو يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الناس، ويحاسب زوجته في البيت وأبناءه. يأتي يوم عرفة في الحج الأكبر، فإذا حميت الشمس واجتمع الناس دعا عماله وأصفهم بجانبه من ميمنته وميسرته، وآل العراق وآل اليمن وآل الشام وآل مصر، كل الولاة الأقاليم يجمعهم، ثم ينادي في الحجاج: يا أيها الحجاج، هذا والي مصر مثلا عمرو بن العاص، تعالوا حاكمه. فيأتي كل أحد يتكلم بين يديه هذا وهذا، فيحكم بينهم في يوم الحكومة الكبرى، يوم حقوق الإنسان، يوم أداء المظالم، يوم يتجلى الله للناس سبحانه وتعالى. حتى يأتي مصري فيأتي بابنه ويقول المصري، فيقول عمر: مالك؟ قال: ابن هذا، يعني ابن الأمير عمرو، ضرب ابني. قال: ولما؟ قال: ابنه محمد سابق ابني، فسبقه ابني على الفرس فقال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فضربه. فقال عمر لعمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا؟ يقول: من تاريخ متى؟ أو متى بدأ هذا البيان عندكم ونحن في الإسلام عرف بالإسلام؟ تعال. فأخذه وأخذ ابنه وقال للصحابة: لا يحول بيني وبينهم أحد. فأخذ يضربهم بالدرة وهو عمر يقول يوم عرف: الله الله في نفسي يا أمير المؤمنين، الله الله في نفسي. فأدبهم رضي الله عنه وأرضاه حتى رضي المصري. فلما دخلت نظر إلي عمر وسألني عن أخباري قال فسددت والحمد لله. يعني فالكلام دائم هو مسدد أمام داهية الدنيا، أمام إنسان أعطاه الله من الفطنة والذكاء ملهم، تنطق السكينة عليه على لسانه. يقول ابن عمر كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه أرضاه. ويقول علي لقد كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن يكون أناس محدثون أو محدثون بعدي وملهمون فإنه عمر بن الخطاب. فأخذ يسأله فلما انتهى قال فلما أردت أن أقوم قال حارث بن زياد ليتني تركت هذه الكلمة. قال نظرت إلى عمر وعليه ثياب ممزقة ومرقوعة وهو يأكل خبز الشعير في ملح وزيت، فقلت يا أمير المؤمنين غيرك أولى بهذا، تكون بملبس رضي ومطعم شهي ومركب وطي. قال فدخل فأخذ خشبة فضربني على رأسي. قال ثكلتك أمك، والله إني كنت أظن أنك خير من ذلك، اذهب والله لا تلي لي ولاية. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، العدل والتولية عنده كشرب الماء، كله رضاء لله سبحانه وتعالى، لا يفعل شيء إلا رضاء لله سبحانه وتعالى، وهو مصدق. ولذلك كانوا يتحذرون منه دائما وأبدا لأنه شديد الرأي. والله عز وجل جعله في تلك الفترة ليحفظ به الإسلام، ليحفظ به الإسلام وقوة الإسلام وعمق الإسلام. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويأتي ابن، وقبل هذا علي بن أبي طالب، ثبت في البداية والنهاية من حديثه رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جمع الصدقات في الكوفة أخذ بيت المال فوزعه ثم غسله ثم صلى ركعتين ثم استكبر كبيرا قال اللهم أعلم واشهد أني ما أخذت لأهلي حبة ولا درهما ولا دينارا ولا زبيبة خوفا منك. هذا بيت المال. ثم يأتي عمر بن عبد العزيز المجدد فيحاسب عماله، تولى الإمرة، وأول ما أخذ الخلافة أتى بكيس معه، وأتى بمزاحم مولاه، هذا مزاحم معه بالسيف دائما ومعه مقص، وأتى بكيس فجلس على المنبر وناظر الناس جميعا والأمراء من بني أمية في الصف الأول، وزراء والعلماء والناس، يتولى أمر الأمة الإسلامية من سمرقند إلى أسبانيا، ومن طاشكند أو تركستان إلى جنوب إفريقيا. فجلس على المنبر فقال المزاحم أخرج علي الصك الأول، فخرج فقرأ صكا للعباس بن الوليد بن عبد الملك، أخذ أرضا في حمص ليست له ولا لأبيه ولا لأمه. فلما قرأ علي قال علي به فقصه من أوله إلى آخره ثم رمى به. فقام العباس من هناك قال والله لا تفعل ولا تستطيع أنت ولا أبوك ولا أمك. يقول العمر بن عبد العزيز قال علي برأسه يا مزاحم، أعطني رأسه وترك الجثة. فسل سيفه قال لا سمعا وطاعة فتركه. ما دام من الأمر تصل إلى هذه الدرجة لا، لكم دينكم ولي دين. يظن الأمر يعني شوية أكبر التفاوض، ما دام أن في سيف ما نستطيع. هذا العباس بن الوليد وقصته عند ابن كثير، وهي أكثر ما أخذت على عمر بن عبد العزيز حتى نغصوا عليه حتى سموه في أكله فمات مسموما لكن شهيدا إن شاء الله، وترك الدنيا لأهل الدنيا، ولكن سوف يلقى الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومنها المسألة الرابعة هدايا العمال غلول، صح ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الهدية التي تقدم للعامل للوالي للمسؤول من أحد الناس الذين يتمصلحون غلول، لا يقول هدية رشوة، لولاه في منصبه ولولا أن عنده شيء ما أهدى له هدية، يأتي إليه يريد أن يأخذ منه أمر أو بينه وبين أحد الناس نقاش أو خصومة في أرض أو في، فيذهب فلا يتكلم في الأرض أولا، ويذهب إلى هذا المسؤول ويقول أريد أن تشرف بيتي، شرف الله قدرك، أحبك في الله حبا جما حتى ما أنام الليل من محبتك. فيقول ماذا حدث؟ قال أحبك تشرف هذا البيت، وهو ما عزمه 10 سنوات. فيأتي فإذا عزمه وترك أسبوع قال فلان اعتدى علي وخصمني وأخذ أرضي، ماذا ترى؟ ذاك ينسرف قلبه إذا لم يكن في قلبه إيمان كالجبال، لأن من أحسن الناس عبيد من أحسن إليها. نعم أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. كان مغيرة بن شعبة أميرا في الكوفة، فجعل خادمه عند الباب قال لا تدخل أحدا من الناس إلا من آذن أنا بدخوله، فأدخل من أذن له إلا واحدا أتى عرفه فأدخله. فقال مغيرة لماذا أدخلته؟ قال أدخلته لأمر. قال ولماذا؟ قال أحسن إلي يوما من الأيام. قال أحسنت، إن المعروف ينفع حتى في الكلب، المعروف ينفع في الكلب. ولذلك يقولون كما قال الجاحظ وغيره أحفظ الحيوانات للود الكلب، إذا أحسنت للكلب حفظ الود والإنسان. حتى يقول أحمد شوقي يهجو حافظ إبراهيم شاعر وادي النيل، يقول تودعت إنسانا وكلبا وديعة فضيعها الإنسان والكلب حافظه، يعني أن الكلب يحفظ لكن يقصد حافظ إبراهيم. تودعت إنسانا وكلبا هدية فضيعها الإنسان والكلب حافظه. وعلي بن الجهم أتى إلى المتوكل، علي بن الجهم كان يرعى غنم ومعه كلاب في البادية، ما يعرف من الحضارة شيء، ما رأى في حياته قصرا ولا حديقة ولا رأى بستانا ولا رأى جسرا ولا رأى جيشا، فقط يرى التيس الصباح يتصارع هو التيس ويرى الكلب ينبح، فيظن الحضارة والإنسانية في هذا المحصول. وهو شاعر من أقوى الشعراء، وقد سبق هذا لكن بإعادته. فدخل عن المتوكل يوم عيد الفطر، قال المتوكل ماذا عندك؟ قال عندي قصيدة، لأن الشعراء يمدحون المتوكل الخليفة وكل الناس جالسون في المجلس، يعني من حضر؟ قال تفضل قل. قال أنت، قال من كثير العطايا قليل الذنوب، أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتئس في قراءة الخطوب، أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتئس في قراءة الخطوب. فقاموا يبطشون به أرضا، فقال المتوكل اتركوه، هذا رجل عاش في البادية ما رأى إلا التيس والكلب، وقد مدحنا بما عنده، يعني أقصى ما عنده مدحنا به. فأنزلوه سنة في الرصافة ليرى الجمال والحدائق والبساتين ونهر دجلة والفرات، ثم يأتي بعد سنة. فأنزلوه فلما كيف ورأى الحدائق ورأى الجمال ورأى القصور وأكل الدجاج الطازج، رجع بعد سنة فقال قصيدته اللامعة في تاريخ الأدب، مطلعها يقول عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، وأسكت الشعراء في ذات اليوم. ثم مدح الخليفة بمدح بلغه النجم أو الثريا، هذا علي بن الجهم. لكن ما هو الشاهد معنا؟ الشاهد أن إسداء هذه الأمور والخدمات للناس وللعمال خاصة معناها رشوة، معناها رشوة. لكن استثنى الفقهاء من إذا كان بينهم هدايا من قبل، كان يكون حبيبا له وليس عنده معاملة ولا مشكلة ولا شيء من أمور الدنيا، فله أن يهدي له، يذهب ويعطيه ما تيسر ويأخذ هديته، لأنه ما أما أن يقف. فإذا أتت أمور من أمور الدنيا أهدى له فهي غلول يلقى الله وقد غلها ويعيدها يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا أمر لا يغيب عن الأذهان أيها الإخوة الفضلاء، أن هدايا العمال غلول والهدية للعامل رشوة. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فحق على أي مسؤول لبعض الناس عنده مراجعة أو مداولة أو مراقعة ألا يقبل من أي خصم خدمة من الخدمات. ولذلك قالوا في آداب القاضي ألا يكون معزوما عند الناس، لا يجعل بيوت الناس مقاهي دائما، سلام عليكم، يذبحون له ويسدحون، سوف ينصرف قلبه يوم من الأيام. القاضي يكون قاضي عالم له هيبة وقيمة، ما يكون خادما يتجول في بيوت الناس ويأكل ويشرب على سفرهم ثم يأتي في اليوم الثاني ويجلس الخصوم ويعرف أن هذا أكرمه وهذا ما أكرمه، حينها سوف يخسر في القضايا ويفشل فشلا تاما، إلا إذا كان صارما كالسيف. قالوا فلا بأس أن يحضر في الولائم كالزواجات إذا كان منه فائدة ونفع، وكان متكلم وكان يعظهم ويأمرهم وينهاهم فلا بأس، أما أن يصبح سبهلله في كل واد وكل مكان فهذا فيه ريبة وشبهة وشك والعياذ بالله. هذا أمر يتنبه له. الرشوة في صورة الهدية، يأتون بالرشوة ويقولون هذه هدية لك، وهي رشوة. فالأسماء لا تغير، الأسماء لا تغير المعاني أيها الإخوة الفضلاء. يقول عليه الصلاة والسلام من الناس من يأتون أناس يأتون يوم القيامة، وكما قال قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو في آخر الزمن، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يتناول المخدرات يقولون ليست بخمر، شيء من المعطيات التركيبات الكيميائية المشروبات يسمونها المشروبات الروحية، فيقول خمر، قال لا مشروبات مرطبة روحية وهي خمر. فهذا الأسماء لا تغير، الرشوة رشوة ولو سماها صاحبها صدقة أو هدية أو زكاة فطر هي رشوة. هذا والرشوة لها أقسام أيها الفضلاء، وهي هدية العمال. منهم من يرشي العامل ويظن أنه يهدي له بالعزائم والولائم، ومنها من يقدم له الخدمات، ومنهم من يكثر الزيارة حتى يصادقه، ومنهم من يجاوره، ومنهم من يرسل عليه أناسا من الناس، ومنهم من يتداولون المنافع، كان يكون هذا مسؤول في دائرة وذاك مسؤول في دائرة فيقول اخدمنا في هذه المعاملة أو أنجدنا فيها وسوف ترانا إن شاء الله لك محفوظة لك عندنا، يحفظه في مال الله، يتصرف في معاملات ومسؤوليات وضعها الله في عنقه، وسوف لا نقصر عليك إن شاء الله، فينفذ له هذه المعاملة على أن ينفذ له ذاك معاملة، فإن كانت بإضرار بالمسلمين فهذا والعياذ بالله هو الغلول، وهو الرشا بالخدمات ليس بالمال، هذا أمر يعرف. ومن مسائل الحديث التعميم في الدعوة بلا تشهير، نحن أمرنا أن نكون هينين لينين للمسلمين، وأن لا نشهر بالناس ولا نعلن الأسماء على المنابر. الرجل هذا اسمه عبد الله بن اللتبية، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أنه عبد الله بن اللتبية، ويعرف أنه أدي من أدي شنوعه، لكنه لم يقم يوم على الجمعة قال يا أيها الناس اسمعوا أرسلنا عبد الله بن اللتبية إلى بني سليم قبل أيام ففعل فعل، لا، إنه أسلوب جارح، إنه أسلوب لا ينفع، إنه أسلوب إحباط المساعي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستخدم التشهير أبدا، يعمم المقال فيعرف المخطئ أنه أخطأ، ولكن الناس لا يعرفون من هو المخطئ ويتنبهون، فحق على الإنسان أن يتجنب التجريح والتشهير بالناس ذواتا ومناصبا وأسماء لتبقى دعوته طيبة وتقبل ويعرف الحق ويؤخذ. فهذا درس من هديه صلى الله عليه وسلم في تصرفاته مع الناس وفي الدعوة والحكمة والقول اللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ومن القضايا في هذا الحديث الخطبة للحاجة، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمع أمرا يشوش على الناس أو يحتاج إلى تنبيه قام فخطب الناس، تكسف الشمس فقال الناس كسفت لموت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، فقام وأعلن أنها لا تكسف لموت أحد ولا لحياة أحد. يأتي أناس فقراء فلا يجدون من يعطيهم، يقوم عليه الصلاة والسلام يخطب ويخبرهم. تأتي أمور وقضايا مهمة للناس، يقوم صلى الله عليه وسلم فيتكلم فيها، مثل هذه الخطب للحاجة وجمع الناس لها وتبصير الناس بأمور دينهم حتى يكونوا على بينة. فصلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. نشهد بالله العظيم، نشهد بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أن رسوله أدى إلينا الأمانة كاملة مكملة، بيضاء نقية كالشمس، ما كتم ولا ظلم ولا ظن ولا خان، وإنما بلغها كالشمس البيضاء بيضاء ليلها كنهارها. فعليه الصلاة والسلام وإن كان تكسير فمنا، وإن كان عجز فمنا، أما هو فاستشهد الناس بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يقف يوم عرفات والناس أمامه بعد أن بلغ الجهد وتعب وضمئ وجاع وعذب وشرب وحورب وذهب أصحابه، وفي الأخير يقول يا أيها الناس إن الله سوف يسألكم عني. سبحان الله، الله يسأل الناس هل بلغكم؟ بعد هذا التعب وهذا المشقة يقول للناس يوم الحج يوم حجة الوداع إن الله سوف يسألكم عني فما أنتم قائلون؟ يريد يتبشر. فقاموا يقولون كبار الناس ووجهاء الصحابة نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذا أمر، وهو الخطب للحاجة. ومن قضايا الحديث قول أما بعد، أما بعد، قول أما بعد. قال بعض المفسرين لما قال سبحانه وتعالى آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال فصل الخطاب أما بعد، وأما بعد لفصل ما بعدها عما قبلها، أو أي الشان هذا، أو أما بعد فالشان كيت وكيت. فالخطيب من آدابه إذا تكلم أن يقول أما بعد، غالبا اقتداء به صلى الله عليه وسلم ليكون فاصلا بين كلامه، حتى استخدمت في الشعر. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يكتب لعمر بن عبد العزيز قصيدة يرثي ابنه، بسم الذي أنزلت من عنده السور، الحمد لله أما بعد يا عمر. المسألة الثامنة الهدية وما ورد فيها. ورد في الحديث لفظ هدية، فلفائدة نتكلم عن الهدية. في كتاب الأدب المفرد الهدية تسل السخيمة، وفيه هذا في نعم، لكن الحديث الذي أنا متأكد منه متيقن تهادوا تحابوا، وهو حديث حسن. وورد في حديث حسن آخر الهدية تسل السخيمة، السخيمة هي ما يأتي في القلب من أحقاد بين الناس، وحبذا أن تجعلها ديدنك مع جيرانك ومع أقاربك تهدي لهم ولو شيئا قليلا، لا مالا، إنما شيء قليل، كتاب، شريط، صيد، ثياب، ملبس، لأنها تسل السخيمة وتذهب الجفاء، وهي أحسن من كثير من المال. قالوا ولو أنها قليلة فإنها جليلة، ولو كانت صغيرة فإنها كبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. فالهدية مطلوبة ولو كان سواك، أن تقدمه لأخيك المسلم فإنه يرى أنك اعتبرته وأنك تذكرت فيه وأنك احتفيت به، سوف يحفظ لك هذه اليد، سوف يحفظ لك اليد. وقف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عند زمزم في الشمس، فأتى عربي فظلل ابن عباس بمظلته وابن عباس يشرب، ثم ذهب العربي وذهب ابن عباس، وبعد سنوات أتى عربي قال يا ابن عباس لي عندك يد أريد أن تكافئني بها لأنه احتاج فقير. قال ما هي يدك؟ قال رأيتك بين الحجاج تشرب من زمزم وقد سهرتك الشمس فظللتك بكسائي. قال ابن عباس حياك الله من معرفة، أهلا وسهلا، حي هلا بك. ثم أجلسه بجانبه فأغدق عليه وقال من المال والأشياء، وقال سامحنا ما كافأناك بيدك لأنك نفعتنا في وقت شدة ونحن نعطيك من رخاء، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نقوم إلى الصلاة هنا بعض الأسئلة نجيب عليها، وقد انتهت مسائل هذا الدرس. ولو أن هناك كلام في الهدية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، أي يكافئ عليها، أهدي له مرة بجانية فقبلها، وأهدي له صلى الله عليه وسلم ثوبا فقبله صلى الله عليه وسلم، وكان يهدى إليه ثمن فيأخذه ولكنه يرد ويثيب على الهدية. فيقول عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراء لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فالحكمة أنك تقبل الهدية إذا علمت أنه لا يترتب عليه مفسدة في عرضك ولا في دينك، لأنك إذا ردت الهدية وجد صاحبها عليك، وكان هذا سوء تعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بالصعب بن جثامة في وادي ودان، فأهدى له شقا من حمار، حمار وحشي يعني، فرده صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأنه صاده من أجله. فإذا علمت أنه يجرح شعوره ورد الهدية فلا ترد الهدية، بل اقبلها وأثب عليها بالدعاء وبإجازتها كذلك بهدية أخرى. والهدايا من أحسن ما يفعل، خاصة الهدايا التي تنفع في الآخرة من علم ونفع عام. نسأل الله التوفيق والهداية. هنا بعض الأسئلة أيها الأخوة الفضلاء. يقول أنني ذكرت في أثناء الدرس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر إني أحب لك ما أحب نفسي، ولكن لا أريد أن أدنس إيمانك، فلماذا يوليها الصحابة الآخرين؟ هذا إدخال كلام في كلام. عمر الذي يقول لأبي لا أريد أن أدنس دينك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك ضعيف، فهو ضعيف في رأيه، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم له الخير، ولو أن في الحديث يحب الخير لعمه، يحب الخير لعمه ولأبي ذر كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ولاها الصحابة لأنهم يستطيعون، وأما أبو ذر وأمثاله فلا يستطيع، لأن الإمرة تحتاج إلى طاقات وتحتاج إلى قوة، وأبو ذر يمكن أن تنقصه هذه الأمور وهو رجل ضعيف رضي الله عنه وأرضاه. الأخ يقول كثير من الناس يأتون بسيارات في المواقف لسماع موعظة أو دروس أو محاضرات، ثم يحجزون الناس في بسياراتهم ويبقون في المسجد، وهذا فيه إضرار بالمسلمين، فماذا تقولون في ذلك؟ ننبه الأخوة أن الشخص أن يتحرى موقف سيارته ليكون فيه نفع وعدم إضرار بالمسلمين ولئلا يضايق على أحد من الناس، لأنه يعلم هل يتأخر أو يتقدم فلا يغلق الأبواب ولا الطرقات على الناس، وهذا اقتراح جيد. وسائل يسأل يقول: قال سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فيما نزلت هذه الآية؟ سبقا قلنا نزلت في ابن جميل، في ابن جميل، وكثير من المفسرون قالوا ذلك، وقال بعضهم في جماعة من المنافقين ولا تعارض، فابن جميل قد كان في شيء من هذا والمنافقون فعلوا ذلك، والمنافقون فعلوا ذلك، وليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. ثعلبة ليس حديثه بالصحيح، ولو أن ابن جرير وابن كثير وكثير من العلماء أوردوا قصته، فقصة ثعلبة لا تصح عند العلماء، وهي معارضة، لأنها فيها أنه ما قبض صلى الله عليه وسلم صدقته ولا أبو بكر ولا عمر، فبقي كذا، وأهل الذنوب تقبل توبتهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالمقصود أن هذا معارضة وسندها لا يصح، حديث ثعلبة لا يصح هذا، ولو استشهد بكثير من الخطباء فهو حديث يحتاج إلى تحقيق وقد حقق والحمد لله فلا يصح. ومثل ذلك على الذكرى حديث علقمة الذي يقول عق أمة، فأتت سكرات الموت فلم يستطع، فقال صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي حطبا حتى سمحت أمه. هذا حديث كذب موضوع باطل على المصطفى عليه الصلاة والسلام، حديث علقمة هذا لا يحدث به، وكثير من خطباء المساجد يخطبون به يوم الجمعة، فلا بد للخطيب والواعظ أن يتأكد من الحديث التي يعرضها للناس ويتكلم بها على المسلمين ليكون متثبتا من معلوماته، متأكدا مما يقول حتى لا يضل الناس في الأحكام والاعتقادات والعبادات. قال السائل: لماذا جمع الله عز وجل بعد أن ثنى في قوله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وفي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ معنى سؤال السائل يقول سبحانه وتعالى: هذان خصمان، أليس مثنى مثنى خصم؟ اختصموا، ولم يقل اختصما، لأن المثنى تعرفون بالألف، يرفع بالألف وفعله الألف، لكن هنا أتى بالجمع بعد المثنى: وإن طائفتان من المؤمنين اختصموا. قال أهل العلم: اعتبر سبحانه وتعالى الأفراد في المجموعتين هنا، فإن الطائفتين هذان خصمان فيهم مجموعة، الخصم يكون مجموعة، تقول جاءني ضيف والضيف قد يكون عشرة، وتقول أتاني خصم يكونون عشرة وعشرين، فاعتبار أفرادهم أكثر من واحد. قال: هذان خصمان، يعني فريقان، وكم يكون في الفريقين أكثر من اثنين؟ قال: اختصموا في ربهم، وهذه من بلاغة القرآن. وقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، الطائفة قد تكون ألف، قال: اقتتلوا. فاعتبر سبحانه وتعالى بالأفراد في المجموعتين ولم يعتبر بالجنسين. هذا سؤال ورد. يقول: ما هي رتبة الحديث يا أبا ذر إنك رجل ضعيف؟ أولا في أبي ذر حديث أذكر بعضها، منها حديث: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، حديث صحيح، هذا الحديث صحيح. ويا أبا ذر إن الإمارة خيبة وندامة وحسرة وندامة، حديث صحيح. ورحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، حديث ضعيف. وإذا بلغ البناء سلع فاخرج منها، يقبل التحسين. وأبا ذر يحشر مع عيسى بن مريم يوم القيامة، حديث ضعيف، أورده الذهبي في سير إعلام النبلاء. هذا في أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه روى حديث كثيرة تشرح البال، وهو من علماء الصحابة. يقول الأخ: هل نقول عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد، أم أن السيادة لله سبحانه وتعالى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مما علم الصحابة في التحيات لم يعلمهم سيدنا، كثير من الناس يسمعون قال: اللهم صل وسلم على، اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، ليس بصحيح هذا، لم يرد لفظ السيد، ولو أنه صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: أنا سيد ولد آدم، فهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم وهو سيد. وقال في صحيح البخاري عن الحسن من حديث أبي بكرة، وقد أخذ الحسن عن المنبر قال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فهذا في المدح. وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، فلا بأس أن يكون للناس سيد، لكن قال عمر: السيد هو الله. وإن كان من باب التعظيم وإدخال الغرور والعجب على الرجل هذا فلا تقول له هذا اللفظ. أما في ألفاظ الصلاة فالأولى ألا تذكر هذا، لأنه ما ذكرها الصحابة وما ذكرها صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحة. الأفضل أن تقول اللهم صل على نبيك محمد، أو اللهم صل وسلم على محمد رسول الله. أما لفظ سيدنا فلم يرد فيما أعلم في حديث صحيح في هذا اللفظ في الصلاة عليه الصلاة والسلام، أما في الصلاة فليس بوارد ولو أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يقول السائل ما صحة هذا الحديث لقد أمرت بمداراة الناس كما أمرت بالفرائض؟ هذا الحديث ليس بصحيح، حديث باطل ولا يرفع إليه صلى الله عليه وسلم. حديث لقد أمرت بمداراة الناس كما أمرت بأداء الفرائض ليس من لفظه، ولفظه ركيك، والرسول عليه الصلاة والسلام حديثه كالنور وكالشمس في رابعة النهار فهو يعرف. أما في المداراة فقد ورد فيها أحاديث وآثار، منها في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم عيينة بن حصن فاستأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الغطفان الفزاري، قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط له صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلنا يا رسول الله قلت في عيينة كذا وكذا، فلما دخل انبسطت إليه وحييته، قال إن من شر الناس من تركهم الناس اتقاء فحشه، أو إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، يعني مداراة. وعلق البخاري عن أبي الدرداء في كتاب الأدب قال إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم، إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم، هذا بالمداراة. فرق بين المداراة والمداهنة، المداهنة هي أن تذهب شيء من دينك لحصول الدنيا، والمداراة هي أن تذهب شيء من دنياك لبقاء الدين. فلك أن تداري الناس وتعاملهم بالتي أحسن ببسمة، لأنك إذا قطعت الحبال بينك وبين الناس ما يبقى لك شيء، وسوف تخسر الناس ويخسرونك. فالمداراة بالبسمة بالكلمة الطيبة تثني على أهل الخير، تثني على من قدم خيرا، تشكر أهل الفضل، هذه المداراة. وأما المداهنة فهي أن تنافق والعياذ بالله لحصول شيء من الدنيا وتضيع دينك، تأتي إلى رجل فاجر فتقول لا إله إلا الله ما أحسنك للإسلام وما أنصرك للإسلام وما أقواك في دين الله، هذا هي المداهنة وهي شعبة من النفاق. أما المداراة فواردة وجائزة يا عباد الله. وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأن يتولانا في الدارين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.